فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. بارك الله لكم فضيلة الشيخ. أيضا نستمع فضيلة الشيخ إلى الآية الكريمة برواية الدوري عن أبي عمرو البصري بالقصر. لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. أخيرا فضيلة الشيخ نستمع إلى الآية الكريمة برواية خلف عن حمزة. لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. فتح الله لكم فضيلة الشيخ. إخوتنا إخوة الإيمان، بحمد الله انتهينا إلى الآية 56 من سورة البقرة، ونبدأ إن شاء الله تعالى في شرح أصول القراء وفرش الحروف للآية 57 من سورة البقرة من أول قوله تعالى: الله ولي الذين آمنوا. الله ولي الذين آمنوا، مد بدل لورش، له القصر والتوسط والمد. نعم، وضحنا قبل ذلك. يخرجهم من الظلمات إلى النور. يخرجهم ميم جمع، واضحة؟ واضحة سيد. من يقرأها بالصلة من الدرة؟ يقرأها بالصلة من الدرة الإمام أبو جعفر. من الظلمات إلى النور. والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت. مدان، الأول مد منفصل واضح؟ واضح فضلك. والثاني مد متصل واضح؟ واضح. من يقرأه بالمد 6 حركات بالإشباع يعني؟ المد المتصل يقرأه بالإشباع كل من ورش وحمزة. طيب، وإذا وقف حمزة على أولياؤهم، التسهيل مع المد والقصر. التسهيل مع المد والقصر. أولياؤهم، أولياؤهم. نعم. ليه كم وجه بقى؟ وجهين. التسهيل مع المد والقصر. نعم. أما هشام ليس له لأنها متوسطة. أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور. ميم جمع واضحة؟ واضح. من النور إلى الظلمات ونقف. مد عرض السكون. أولئك مد متصل واضح؟ واضح فضيلة الشيخ. أولئك أصحاب النار. قرأ ورش عن نافع بالتقليل الناري. الناري. نعم. يعني بين الفتح والإمالة. هذا التقليل. أصحاب النار أبو عمرو البصري ودوري الكسائي بالإمالة الكبرى. أصحاب النار. أصحاب النار. والباقون بالفتح. يبقى إذن فضيلة الشيخ أبو عمرو ودوري الكسائي يميلان إمالة كبرى. أيوة.